بسم الله الرحمن الرحيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله عذرا رمضان، يمضون ليلهم كله في المقابر بين شيشة وورق ودخان، كيف لا نصيح وننادي ونقول عذرا يا رمضان، عذرا رمضان يا قادما بالتقى في عينك الحب طال اشتياقي، فكم يهفو لكم قلبي. يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا خواطر العارفين ارتعي، يا همم المحبين بغير الله لا تقنعي. الصوم لذة الحرمان، الصوم رجولة مستعلنة، رمضان شهر الحرية عما سوى الله، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، الصيام لجام المتقين، الصيام وجنة المحاربين، الصيام ورياضة الأبرار المقربين لرب العالمين. والله ما طلقني أن شبع، دعوه لا تلوموه دعوه، لماذا تريد الحياة؟ لماذا تعشق العيش؟ اعترافات أقضي الأوقات على موائد البلوت والورقة في المجالس وعلى الأرصفة، اعترافات أقضي الأوقات بالتنزه في الحدائق تارة وفي الأسواق تارة، اعترافات وإليك مزيد، اسمعي ونادي بأعلى الصوت عذرا يا رمضان، عذرا رمضان. النساء فسهرات نسائية، الأبناء فخب وله، الموظفون فسهر بالليل ثم كسل وخمول، عذرا رمضان. والله يا إخوتا لا أصلين لله ما أقلت في جوارحي، ولا أصومن له أيام حياتي، ولا أبكين له ما حملت الماء عيناي. ثم قالت قل هل لطيفكم فأخضر عامرنا، والله أكرمنا إذ جاءنا الخصف، ففيكم يرتقي الأبرار منزلة، والخاملون كسالى زرعهم جدب. الصفا للشريط الإسلامي تقدم عذرا رمضان، عذرا رمضان، عذرا رمضان، محاضرة للشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، حاضرين وحاضرات، ومستمعين ومستمعات،